جزاك الله خير. طيب السؤال الثالث، دفعت زكاة 10,000 ريال 250 لأختي، وضعتها مع الوالد، طبعا ما أخذتها أختي، عيت فأخذها الوالد، قلت له يأخذها كذا، هل أخرجها يعني ولا يجوز أعطيه هو، أعطيها واحد ثاني ولا؟ يعني معناها أنك أعطيتها الوالد؟ إيه نعم، يعني حطيتها مع الوالد للأخت، والأخت رفضتها، هي محتاجة طبعا، هو محتاج برضه، ويوم قال لي قلت خلاص خذها أنت. طيب أبوك محتاج؟ أي محتاج هو، بس هل يجوز يعني أنه يأخذها؟ أبوك الأحتاج؟ إيه لازم تنفق عليه من مالك. أي نعم. هذه اعتبرها بر وطلع بدالها. أطلع بدالها غير أبوك. جزاك الله خير يا شيخ، السلام عليكم.